فلان مسحور. إذا كان مثلا يفعل الشيء وهو ما يقول أنا ما فعلت، فجأة صار يفعل أشياء غريبة، يعني رجل صالح صار فجأة وهو على صلاحه، فجأة انساق وراء امرأة مثلا عنده في البيت خادمة ولا كذا في يدها، صار ينفق المال على فلان معين أو على فلانة بطريقة غير معقولة وهكذا. هذه دلائل على أنه مثله عاقل ما يفعل، عاقل ما ينساق بمثل هذه السوء. واضح؟ فهذا قد يستدل به، لكن اللي يقولونه والله احمرت عينه ولا إيش، ولا يقول قرأت ظهرت صورته، بعضهم يقرأ ويقول إيش تخيل، تخيل كذا من اللي ظهر لك أشياء فينا شر الأشياء. بعض الناس الشيخ يجي لا يتعلم مثلا آثار السحر أو يتعلم مثلا النفس والوهم في نفسه، والله يبي يجيها ما يبي صار ما يبي يطلعها، فهو يجي يطبقها الشيخ. أنا شفناها من الشيخ يجي إحنا يطبقها، أنا في النفس أنا في السحر أنا في النجم، لكن ليش أنا ما معش يجي هذا لا نزيله، يجي هذا يبغى يقول لا أنت الآن معك، على خاف لا عاد يعالج بعد طويل معنا. لا حول ولا قوة، سبحانك اللهم.